الحمد لله. من أخطاء المؤذنين، الله أكبر، صارت الهمزة همزة استفهام، كأنه يقول الله أكبر، وهذه مصيبة. وبعضهم يقول الله أكبر، أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. وبعضهم يقول أشهد أن محمد رسول الله، وهذه مصيبة. أشهد أن للتوكيد، أما أنا يعني نحن، مصيبة.